أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا عبد الرازق. يا مرحبا بك. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة القصص: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في قصة موسى في هذا الموضع يبين حقيقة إرسال الحق سبحانه وتعالى موسى بالآيات التي أجراها أمام موسى عليه السلام من خلال العصا التي تحولت إلى ثعبان، ومن خلال اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. هذه الآيات لا شك أنها المميزة في الحجة، أو أكبر الآيات التي قدمها موسى لفرعون. نعم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بها على هذا النحو الذي يتطابق في هذا الموضع مع ما ورد عند النصارى في كتابهم، نعم، دون أن يدري النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم التي كتبت بها التوراة، ودون أن يعرف ما بينهم من كتاب قبل أن ينزل عليه هذا القرآن، إنما هي حجة وبرهان على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأنه حق، وأنه لا يحق لبني إسرائيل الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. أهل الكتاب اليهود أو النصارى وقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء في القرآن حجة عليهم، سيحاسبهم ربهم على هذا الإنكار وهذا الجحود، لأنه لا يمكن لعاقل أن يقال له إن شخصا جاء فأخبر عن أشياء لا يعرف لا في أي سفر ولا في أي إصحاح ولا في أي مكان، ولم يطلع عليها، وهو أصلا لا يعرف القراءة والكتاب. نعم. فأصبحت الرسالة حجة على اليهود، وحجة على النصارى، وحجة على المشركين، لأن هذا الكلام النبي عليه السلام من أين أخذه؟ هل أخذه من مطلع على ما عندهم بحيث يمكن أن يفتح الكتاب، وده لو فرض أنه قارئ يعني، وأن هذا الكتاب بين يديه كما نفتح نحن الآن فنقارن، ويخفى علينا في المقارنة أشياء من جهة أن احنا نحاول أن نقرأ الناس دي الاختلافات عندهم إيه وما شابه ذلك من هذه الأمور، فيأتي القرآن يوضح أن الصورة اللي هم عرضوها حقيقتها كذا وكذا، الحق فيها كذا وكذا، والباطل فيها كذا وكذا، وهذه تختلف من نسخة إلى أخرى، ومن النصارى إلى اليهود، اليهود في التلمود يقولون شيئا والنصارى يقولون شيئا آخر، أو يحذفون من الكتاب اللي نزل على موسى عليه السلام أشياء عجيبة جدا جدا. فالقرآن جاء مهيمنا موضحا مقيما للحجة على العرب وعلى العجم، على اليهود وعلى النصارى، من خلال الإخبار اللي جاء في القرآن. فهذا وحي لا شك، من لم يصدق به يتحمل العقوبة والمسؤولية تحملا كاملا. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ عن ربه عليه. لكن الشاهد هنا إن المسلمين هم بيقرأوا كتاب ربهم. نعم. لا يعرفون أن الكتاب يزلزل غيرهم دون أن يشعروا. يعني هو بيقرأ اللي بيسمعه وفاهم. نعم. المواطن اللي بيشير إليها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني عاملة مشكلة، لدرجة إن القرآن بيتلى مثلا احنا بنسمعه في المذياع، بنسمعه في التلفزيون، بنسمعه من خلال الإمام اللي قاعد بيصلي، أو بالسورة اللي بيقرأ بها من خلال مكبرات الصوت أو ما شابه ذلك. يعني كان الكلام ده بيسبب للنصارى مشكلة كبيرة جدا جدا. نعم. إن مع القراءة في المساجد بالذات في مكبرات الصوت، عندما يسمع النصارى هذا الكلام وهم في بيوتهم، تحدث عملية تركيز في الكلام، ويراجعون ما عندهم من الكتاب، وكون سبب في إسلام كثير من الناس. هذا أزعج كثيرا من القساوسة والرهبان، وطالبوا بألا يقرأ القرآن في مكبرات الصوت. لا يقرأ القرآن فين؟ في مكبرات الصوت. ولعل هذا من ضمن الأسرار الضاغطة على أن يمنعوا قراءة القرآن، مش عشان موضوع الصوت العالي اللي بيحدث القارئ عندما يقرأ في مكبرات الصوت في الفجر أو ما شابه ذلك. يعني وإن كان الكلام ده طبعا لا يصح من جهة القراءة بهذا الشكل يعني. لكن القرآن ماذا تصنع؟ ما هو موجود في الموبايلات الآن، وأصبحت وسائل اتصال كبيرة جدا جدا في تعريف الناس بما جاء في القرآن والمقارنة. يعني أصبحت العملية مش محكومة بيد شيخ أو قسيس. العملية الآن تقام الحجة فيها على سائر الناس ممن يستطيع القراءة ويقارن. نعم. فعند المقارنة والتدقيق والبحث شدام خيار غير أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. فموسى عليه السلام لما هيأ الله له هذه المعجزات وهذه العلامات، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. يعني هارون طلب، ما كانش نبي، لكن ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة موسى عليه السلام. نعم. في أن يرسل معه هارون. وعلى ما يبدو أن موسى وهارون الاثنين كانوا مع بعض على طول، بحيث يحصل في انسجام في قضية الكلام لو اتكلموا مع حد أو شيء من هذا القبيل. يعني كأخ من إخوته، أنت عارف أن ما يكون مثلا لما تقول فلان وفلان لو مع بعض محدش يعرف يغلبهم. على أساس أن بينهم تكامل وتوافق، تكامل وتوافق وتوقع، وخصوصا لما يكون اثنين متعلقين ببعض كإخوة أشقاء. فقال له لو يعني معايا هارون هيبقى أحس بالثقة في قضية أنني الفصاحة أنطلق وأتكلم على أساس أن هو هارون هيساعدني، وهو الردء. الردء معناه المساعد المعين، معاون. المعاون. ردءا يعاونني يصدقني إني أخاف أن يكذبوا. قال سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك، العضد اللي هو الساعد، لكن القصد سنقويك. الساعد اللي بتحمل فيه الإنسان الشدة. نعم. والعزم حتى ان العضد هو جزء من الزراع. دي من إضافة المخلوق إلى مخلوق. عضد موسى من إضافة مخلوق إلى إيه؟ لمخلوق. المخلوق. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فالعضد هنا هل ده اسم من أسماء ربنا؟ لا، ده من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. مخلوق إلى خالق؟ أنت عضدي، يعني خالق عضدي مقويه. لكن نسب العضد إلى الله تبارك وتعالى على اعتبار أنه هو اللي خلقه. أنت اتضحت؟ نعم. أنت عضدي، لكن النصير اسم من أسماء الله. زي كنت سمعه الذي يسمع به، الذي يبصر به. يعني إن ربنا يوفقه في السماع، وهو الذي خلق سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. فهذا ليس من أسماء الله، لأن بعض الناس يقول لك الأسماء العضد، عضد إيه؟ لا، ده من إضافة مخلوق لخالق. زي الظهر، يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الظهر اسم لتعاقب الليل والإيه؟ والنهار. الأيام اللي بتعدي، فالأيام دي مخلوقة، وتعاقب الليل والنهار من مخلوقات الله عز وجل. نعم. من فعل الله في الليل والنهار، أو من فعل الله في الزمن يعني. فالظهر ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن من إضافة مخلوق إلى خالق، يعني أنا خالق الظهر. نعم. يعني زي ما أقول هذه ناقة الله. بيت الله، دي من إضافة إيه؟ مخلوق لخالق. إن المضاف إلى الله زي ما قلنا قبل كده من إضافة صفة الموصوف أو من إضافة مخلوق لخالق، إضافة معاني أو أعيان. نعم. فأما نقول مثلا قال الله للجنة أنت رحمتي، يبقى دي مضافة من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. لخالق. إنما ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، فدل على صفة الإيه؟ الرحمة. فالرحمة صفة الرحمن. لكن الجنة مش صفة الرحمن. صحيح. لكن الجنة سبب في إظهار صفة الرحمة. الرحمة. زيها كلمة الله. عيسى كلمة الله. كلمة الله يعني هو نفسه الكلمة؟ لا، دي من إضافة مخلوق إلى خالق. لكن كان بالكلمة، من آثار الكلمة. فمن آثار الكلمة. فعيسى كان بكن، ولم يكن هو كن. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني الكلمة وصف الله، وعيسى من مخلوق بأثر الكلمة، من فعل الله تبارك وتعالى. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فعيسى مخلوق. نعم. سبب ضلال النصارى أنهم اعتبروا عيسى هو الكلمة. ده شوفوا حاجة بسيطة، المسلمون يقولون كان بالكلمة، النصارى بيقولوا إيه؟ هم إيه؟ هو يقولون الكلمة. هو الكلمة. فجعلوا المخلوق خالقا. إنما الحق اللي نزل على الأنبياء والمرسلين إن عيسى عليه السلام كان بالكلمة، ولم يكن هو الكلمة. وكذلك شأن عيسى شأن سائر الأشياء، خلق السماوات والأرض. نعم. بكلمة كن. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكانت السماوات والأرض. وكن هي التي تحول المكتوب في اللوح إلى واقع مشهود. نعم. بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. يبقى بكن، بكلمة كن كانت السماوات والأرض. لكن هل الكون دي هي عيسى؟ هذا يبقى ضلال مبين، يبقى ضلال مبين. فجعل المخلوق هو الخالق. فقالوا تجسد، الكلمة تجسدت، أو ربنا تجسد في الكلمة. لا طبعا دي عمرها ما تتفهم أصلا، أولا يعني من ناحية العقل مستحيل أنها تتفهم بطريقته. نعم، إن الصفة أزلية أبدية مع الموصوف، فهيجي دلوقتي إزاي إنها أزلية وأبدية واتخلقت في الزمن؟ أزلية وأبدية اتخلقت في زمن معين، فأصبح في تناقض. فزي تناقض على طول. العقل يقول لك هو عيسى كان فين لما هو كان المولود من الأب قبل الظهور؟ اشمعنى ما ظهرش في سنة أولى ميلادي؟ وبعد كده بعد ما مات هل هو ناسوت زي ما هو؟ ما ده اللي عامل حيرة بقى. ده اللي عامل حيرة عند حتى الأطفال، بيحرقوا فيها الببوات. نعم. وإزاي هو يبقى ملازم للاهوت أزلا وأبدا وهو أصلا اتخلق في الزمن؟ قبل ما عيسى يتخلق كان فين؟ هذا السؤال. فالبابا ما عرفش يجاوب. نعم. احنا سمعنا طبعا طفل صغير أحرج البابا تواضروس لما قال له يعني قبل ما يبقى ناسوت ناسوت، قبل ما يبقى ناسوت ناسوت كان فين؟ فاتلخبط، ما عرفش يقنع الولد بشيء. ليه؟ لأن هو لازم يكون عيسى بالكلمة مش هو الكلمة. مخلوق من مخلوقات الله، ما يفرقش مثلا البابا بتاعهم عن عيسى حاجة. ده كان بكلمة كن وده كان بكلمة كن، ده بأسباب وده بغير أسباب. هذه الحكاية كلها. زي دلوقتي مثلا ايه النعجة دول او المخلوق بالاستنساخ، هذا ملوش اب مش كده؟ والخالق هو الله، الخالق هو الله. الكروموسومات حطت في البويضة بعد ما تفرغت نص الكروموسومات، حصل انقسام الخلية تشكل الانسان. كأنهم حطوا بذرة في الارض. بالضبط، كأنهم حطوا بذرة في الارض، انما ما يقدروش يكملوا عملية الخلق في انهم يكونوا بقى الرجل والراس. لا لا لا، ما يقدروش يكملوا. لا لا، ما فيش كلام. ربنا هو الخالق، الخالق الاسباب كلها، سواء خالق العلة او المعلول او المعلول بلا علة. وزي ما قلنا ان الخالق هو ربنا سبحانه وتعالى. نعم. احنا يعني طولنا في المسألة ديت، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال هو علي هين عن عيسى عليه السلام، على اعتبار ان الانسان العادي بيخلق بوجود اب وام وهو نفسه كانسان، فكل واحد من دول عبارة عن سبب مستقل. ان نظرت في العلاقة بينهم من ناحية القدرة مفيش علاقة. يعني من ناحية القدرة يعني بقدرة ربنا خلق الاب، تقديره في علمي، ثم كتابته في لوحي، ثم مشيئته في خلقي. نعم. ثم قال كن فكان الأب. وكذلك الأم، أربع مراتب أربع مراتب، أربع مراتب للأب وأربع للأم وأربع للولد اللي جاء. يبقى كده معناها في 12 مرتبة من مراتب القدر. للأب أربعة والأم أربعة والولد كام؟ أربعة. إنما في حالة عيسى ما فيش غير مريم بمراتب القدر أربعة، ومراتب القدر لا تكون إلا أربعة، وعيسى أربعة. ما فيش أب، ما فيش أب، فبقى ثمانية. يبقى أهون ولا مش أهون؟ أهون. صحيح؟ صحيح. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال سنشد عضدك بأخيك. يبقى العضد هنا من إضافة مخلوق لمخلوق. لأن عضد موسى مخلوق وموسى مخلوق، إنما أنت عضدي دي إضافة مخلوق لخالق. لخالق. نعم. ونجعل لكما سلطانا، يعني ربنا هيديكم حجة وقوة تمنعكم من إن هم يأذوكم. فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني كل اللي واقفين معاكم انتما ومن اتبعكم لما الصحراء. يعني موسى ما يعرفش ان الصحراء هيؤمنوا الغالبون. طبعا الصحراء قصة سجود الصحراء ديت مسحوها من الكتاب بتاعهم تماما. نعم. لكن في صحراء طيب القرآن وتهزموا وتغلبوا نعم. طب فين بقى مسألة سجودهم وإيمانهم بموسى اللي هي تعتبر ان دي تيجي في صف مين؟ في صف موسى. وحاجة زي كده لا تترك، لأنهم نعم. ذكروا أمور أغرب من الخيال حذفوا. فجاء القرآن بقصة إيمان الصحراء عشان يقول لهم ده انتوا بس مش عندكم الوضع كذا وكذا، لا وكمان لعبتوا فيه. كانت مذكورة قصة الصحراء وحذفتوها. شوفوا الهيمنة بقى، هيمنة راحت فين؟ القصة راحت فين؟ سبحان الله. وتتكرر، ربنا يذكرها ثلاث مرات تقريبا. سبحان الله. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ده أول ما موسى ألقى عصاه وأخرج يده، ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. تيجي القصة بقى في موضع آخر ربنا يذكرها بتفصيل، الصحراء تقولوا إن لنا لأجرا وفرعون هيكرمهم وهيبسطهم وهيديهم كل الايه اللي هم عايزينه، أهم حاجة بس إيه بعزة فرعون وفرعون يبقى عزيز. لكن طلع فرعون ذليل لأن الصحراء آمنوا وإيه وأسلموا. نعم نعم. وإحنا اتكلمنا عن هذا بالتفصيل بما يغني إن إحنا إيه نعيده تاني. نعم. لكن هنا المشهد اللي في سورة القصص جايب من بداية ميلاد موسى عليه السلام وما قبله في قضية تعذيب بني إسرائيل، وعالج القضية ونص على ذكر هامان وعلى ذكر قارون، لأن قارون هيجي برضه فين؟ في آخر السورة. فالمسائل دي كلها ما تجيش من فراغ كده، لأن الخطاب مش خطاب عادي، يعني اللي جاء في القرآن وعايزين نقول الكلام ده تاني ونقول للمسلمين. نعم. أعزكم الله بهذه النعمة فلا تضيعوها، نعمة القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما شعرنا بهذه النعمة بجمالها وقوتها وقوة التحدي اللي فيها للمخالفين اللي هم الجاحدين المنكرين من اليهود ومن النصارى، إلا بعد ما شفنا هذه المقارنات وطلعت إن القضية لا، ده احنا نقعد ونتكلم أوي أوي أوي مهما كان وضعنا وضعفنا. فاللي بقولك الإسلام ده سرطان في قلب 1.7 مليون مسلم، نقول له لا ده سرطان في كبدك أنت، أنت والوراك هتموتوا كمد انت واللي بيحركوك. ليه؟ لان ده ما نعرفش ان القرآن معريكم من ساعة ما نزل. اي والله انا ما شعرت بان احنا يعني تحس كده بالعزة وربنا ذكر ذلك من ساعة ما انتهى القرآن قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. بقول اهو اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم ده على كام؟ على آخر آية نزلت أو على نهاية المصحف لما انتهى. نعم. فلا تخشوهم واخشوني، وربنا كفيل به. فيقول لك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده تخلي أي مسلم ساعة ما يسمع هذه الآيات ويقرأ بقى ويمحص في كل قضية تلاقي العجب العجاب. نعم. ولذلك حتى اللي اتكلموا عن تفسير القرآن لم يضعوا في أذهانهم قضية إن القرآن جاي بيتحدى النصارى داخل النصوص بتاعتهم. يعني القرآن جاي على أساس يقلب كل كلمة عندهم ولو مستنوا كأنها عملية مفرزة فارس. دي هتف جنب دي صح دي لا انتم مزودينها لا دي كده صح لا دي غلط لا دي صح دي غلط دي غلط صح. شوف بقى لما يكون بقى انت بتمسك كم هائل زي كده من الصفحات وفي كلمات وده دخل المفرزة فيقول حوش ده بجنب ده انتم حطوه من عندكم حرفتم فيه الكلمة عن مواضيعه وعملت وعملت وعملت وكل حاجة لها قصة واللي فاضل اهو ايه اللي فاضل فيقوم طالع ده وزيادة على موجود وزيادة كمان يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. الاحساس ده ما كان لنا ان احنا ناخد بالنا منه الا لما احسسنا بالحلقات اللي بنسجلها في التفسير الاعتقادي. صحيح. انما قبل كده كان يقول لك ده تفسير من خلال الاسرائيليات حتى كانوا لا ينظرون اليه على اعتبار ان اللي قال الكلام ده مش قادر يوثق مصدر المعلومه. وغير كده كانوا بيستشهدوا بها كتفسير للقران. وبيستشهدوا بها كتفسير للقران. مش ان ده جاي على اساس راح في مكان معين للي هم كتبوه. وقد يكون اغلب الاسرائيليات اللي جاءت الى كتب التفسير سببها ان كتير من المسلمين اللي اسلموا كانوا اصلا يهود او ايه او نصارى فايقنوا بسبب هذه الـ الـ الـ الـ الرسائل فدخلوا واخبروا عنها فتناقلها المسلمون حتى وصلت الى المفسرين فوجدوها يعني تتناسب مع وضع الآية فوضعوها كتفسير تحت اسم الإسرائيليات. نعم. لأنها معضلة الإسرائيليات في كتب التفسير فيظن أن أي حاجة ذكرت عن بني إسرائيل أو حاجة موجودة في كتابهم يبقى ده جاي اسمه تفسير إسرائيليات. لا ده القرآن جاي يخضهم وكلمة يخضهم يعني إيه يعني يغربلهم يفرز كل كلمة عندهم. ما هو أنت بتقرأ هنا تشوف العجب العجاب. نعم. الوقت ادي الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مش كده؟ طيب خلينا كده نقرأ على سبيل المثال في الخروج علامات لموسى. هات الخروج 4. الخروج 4. فأجاب موسى وقال إنها لسه بيتكلم مع ربنا عند العليقة. عند العليقة او عند الايه جبل الطور. ساعة ما ناداه إنك بالوادي المقدس طوب. فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقالت رحها إلى الأرض ألقها يا موسى. وما تلك في وما تلك بيمينك يا موسى, موسى. فقالت رحها إلى الأرض فطرحها إلى الأرض فصارت حية فهرب موسى منها. شايف التعبير القرآني؟ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شايف التعبير القرآني؟ نعم. طيب ثم قال الرب لموسى مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وكأن الآية أصلا رحل مين لبني إسرائيل الأول وإن اللي هيكذبه قومه. مش راح على فرعون على طول. لا ده موسى بيقول له هم هيكذبوني. مين اللي هيكذب؟ هو قصده جماعته. نعم. والحقيقة لا جماعته لا كذبوه ولا شيء من ذا القبيل. لان في اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له سنشد عضدك باخيك راح الوحي مباشرة فين لهارون. هارون. الوضع كذا كذا كذا وموسى دلوقتي قدام ربنا سبحانه وتعالى في جبل الطور. مش محتاجة يعني. نعم. يعني هارون ادى الفكرة لقوم موسى او لقومه بكل التفاصيل قبل ما موسى يروح. يعني موسى الخبر خلاص انتشر ووصل انه تعرف ان موسى جاي هيقول كذا وكذا وكذا. من خلال الوحي الى مين؟ الى هارون. الى هارون. صحيح. ده مش مجرد بس ان هارون يقول لهم موسى الوقت على جبل الطور وربنا يقول له كذا وكذا وحصل كذا وحصل كذا وفي عصاية حولت تعبان ومد يده فاذا هي بيضاء من غير سوء الى غير ذلك. يبقى بمجرد وصول موسى خلاص مش محتاج ان يقول الكلام ده كله. نعم. مفيش غير الذهاب لمين؟ لفرعون. نعم. ثم قال له الرب، ثم قال له الرب ايضا ادخل يدك في عبك، فادخل يده في عبه ثم اخرجها، واذا يده برصاء مثل الثلج. هو بيقول ايده برصاء، هي مش برصاء، وعايز اقول لك انها شديده البياض جدا جدا يعني. لان ربنا سبحانه وتعالى قال تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء يعني ما فيش فيها برص، بحيث اللون المتبقي في الجلد مع البياض يدي معنى الايه؟ البرص. والبرص عباره عن ايه؟ تغير في لون الجلد بين البياض او لون تاني مع الايه؟ مع اللون اللي هو بتاع الجلد الاسمر. طيب دلوقتي لما قال له فادخل يدك، ادخل يدك في عبك، فادخل يده في عبه ثم اخرجها، واذا يده برصاء مثل الثلج. نعم. هو عايز يقول ان هي بيضاء ما فيش لون تاني مخالط لها. فاما هم جم يعبروا قالوا ايه؟ برصاء مثل الثلج. شفت التعبير؟ فلو كانت برصاء هيبقى سوء. وطبعا حكاية ان يكون المعجزة جاية في شيء محسوس، عصا تتحول لثعبان ويد تخرج بيضاء من غير سوء، حتى وهم اخطأوا في التعبير يعني، دي يديك ايه؟ ده جاي على حاجتين بيقول عليهم يا جماعة، ده بيتكلم على حاجة اللي هي العصا واليد البيضاء. نعم. طب محمد جاب الكلام ده منين؟ وقال له أدخل يدك في جيبك في عبك. نعم. يعني مش قال له مثلا إيدك طلعها لفوق للسماء هتلاقيها تنزل بيضاء؟ ها؟ لديهم التفاصيل الصحيحة. لديهم التفاصيل، فمعنى كده إن في واحد حاضر الموقف. اللي زي ده ممكن يقول لنا تفاصيل إحنا ما نعرفهاش، فهيبقى شكلنا إيه قدامهم لما اليهود بقى يقعدوا مع بعض يتكلموا يعني، ولا النصارى. ده معنى كده ان هو نبي. مفيش شك في كده. طب هنعمل ايه؟ المفترض يبقى هم على طول ياخدوا كتابهم ويروحوا لمين؟ لهذا النبي، ويقولوا له الوضع عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، وكلامك مظبوط وسليم 100%. بس قول لنا بقى ليه هي هنا كده؟ وليه انت جبتها كده؟ فهينزل الوحي يقول لهم كل حاجه. مش كده؟ نعم. لكن هم ما يعملوش كده. انكروا ان هو نبي وجحدوه، وزعموا ان اللي جاي عليه شيطان او سحر، واستمروا في هذا الضلال المبين حتى يومنا هذا. يفتحوا عشرات القنوات ما لهمش شغلانه غير الطعن في الاسلام. نعم. يا اخي انت هو كسف على دمك، انتوا ما بتحسوش؟ مين اللي خدم التاني؟ ومثل هذا يكذب؟ مثل هذا يقال فين مش نبي؟ تصر ان انت تبقى على ضلالك من ان تتبع النبي عليه الصلاه والسلام، فتخسر دنياك واخرتك؟ هم متخيلين الدنيا هتنفع معهم على كده؟ ما كفايه فضيحتهم، مقصود في حد ذاته كشف ان لهم فضيحه. نعم. يعني دلوقتي واحد يقول لك ايه؟ ده هم ماسكيننا مش عارفين نرد، ما هو دلوقتي لو جه يرد هيرد يقول ايه؟ ما الكلام مظبوط. مش هيقدر يقول بقى ده ساحر وجاي واخد من عندنا وحي شيطان. مش هتقدر تتكلم. الحجج بتاعتهم الواهيه دي. فافضل حاجه اسكت. يمكن الناس ما تاخدش بالها. والناس ما تاخدش بالها، يمكن الناس ما تاخدش بالها. دي ثم قال له رد يدك الى عبك. فرد يده الى عبه ثم اخرجها من عبه، واذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون اذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. هي طبعا مش لا صوت ولا بتاع. إذا لم يصدقوك في الآية الأولى ويستجيبوا للحق الذي جاء من عند الله بهذه الآية الأولى، يبقى يسمعوا صوتك فين؟ وهيسمعوا كلامك. المقصود صوتك لم يصدقوا صوت الآية، يعني صوتك الذي جاء في إقامة الحج عليهم. نعم. ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. يعني كده أرسلوا بثلاث آيات. وخلي بالك دلوقتي، هو أما يأخذ المية والمية زي ما هي يحط المية على اليابسة يبقى إيه؟ دم. دم. طب يبقى تم، هو النهر ما تأثرش بحاجة. موسى اللي خد شوية مية حطهم على اليابسة بقوا دم، مش كده؟ صحيح. لكن الأذى اللي يلحق بالمصريين لسه هيجي تاني بعدين. لا انا اقصد ايه، ان هو يحول النهر نفسه لايه؟ لدم. لدم. انما بالطريقة دي فهئنا. نعم. فقال موسى للرب: استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. خلي بالك، كأنه انا لست صاحب كلام، يعني ما اتكلمتش ولا كلمة، انا سكت لك يعني. بيقول انا مش قادر اتكلم لان انا ثقيل الفم واللسان، مع ان الايات القرآنية قالت غير كده خالص. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها ايه على غنم. فهم صوروا ان موسى كان قطع النفس، ما بتكلمش ولا كلمة. نعم. قوله استمع يا سيد، استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. هو عايز يقول يعني أنا يعني ثقيل الفم واللسان، لأن فعلا هو عايز واحد يساعده في المسألة، في المسألة زي ما ربنا سبحانه وتعالى لا ينطلق لسانه. انه لا ينطلق لساني. وخارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون. ده الكلام اللي اتقال، مش تقول اسمع يا سيد انا، اسمع يا سيد انا، مش انا لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال: استمع أيها السيد، أرسل بيدي من ترسل. يعني قول ابعت حد تاني. اللي يرى النص هنا يا عبد الرزاق ويقارنه بالكلام اللي ورد في القرآن يقول لك الأقرب للحقيقة والمنطق والعقل والفطرة اللي ورد في القرآن. وبعدين كده عندهم إن الرب عندهم ملوش كلمة على حد. أي ملوش كلمة على حد. يقول له موسى روح، يقول له لا مش رايح. مش رايح. طب إيه ده؟ فقول له شوف ابعت حد تاني أنا مش فاضي. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. ها هو خارج لاستقبالك، لأن احنا عندنا احنا أن ساعة ما قال له سنشد عضدك بإيه لأخيك، راح للوحي عاطل وقال له التفاصيل، وهو خارج عشان إيه يستقبله. طب هنا ما فيش دليل على أنه خارج يستقبله، على ان ربنا اوحى لمين؟ لهارون. هو خارج يستقبلك ليه؟ كانه عنده خبر ان انت هتيجي فهو خارج يستقبلك. فبقول له اخوك جاي يستقبلك من غير ما يبعت له، من غير ما يبقى رسول، لازم وحي. لازم وحي. يبقى خروجه هارون صدق الروايه اللي جايه فين؟ في القران. لأن القرآن تحس كأن الكلام ينسجم مع اللي جه في القرآن، إنما هنا مبعصر. نعم. الكلام مش جاي لبعضه. أي واحد بيعمل المقارنة ديت يكتشف الموضوع بسهولة. ها فقال له إيه؟ استمع أيها السيد، أرسل بيدي من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال: أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان، وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. يعني خليه هو اللي يتكلم وأنت تبقى الإله بتاعه. طب ما يبقى الكلام مباشر مع هارون خلاص، وموسى ما ينفعش في الرسالة. صحيح. ده معناه إن الصورة ديت جاي من كيسهم. هي صحيح بتعبر عن شيء كبير من الحقيقة، لكن بس مش ده اللي حصل. الأركان الأساسية ماشي، إنما التفاصيل لا، التفاصيل متلخبطة كلها. التفاصيل كلها متلخبطة، وحتى التفاصيل فيها إدانة لكل شخص. لا، وغير كده كمان مين بقى اللي خدم التاني؟ فحكاية النبي خد منهم، لا، ياخد صورة متكاملة مريحة للنفس، ياخدها من صورة مشوهة. ولا انتوا المفروض تؤمنوا بهذه الصورة المتكاملة لان الصورة عندكم مشوهة؟ وهو لا اطلع على اللي عندكم، ودي بقى الحاجة اللي هي يعني تعمل رد الفعل. هو لم يقرأ اصلا، لو كان هو باحث متخصص وصاغ الكلام يبقى كلامه احسن من كلامكم، لان اصل مقارعة الحجة في التفسير او في غيره في مقارنة الأديان مبنية على إيه؟ إن ده القرآن. نعم. بلاش نتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي. واحد جه في العصر الحديث أو في أي وقت وقام جاي فتح كل الكتب، أدي 2 4 5 خمس نسخ قدامنا مختلفة، مفيش نسخة زي التانية. أنتوا اللي عملتوه. نعم. ففتحها قدامه كده وقعد يرص ويقرا وياخد من دي وياخد من دي من الاصحاح ده في العدد ده والعدد ده، يشوفوا زي البرنامج اللي هم عاملينه كده، احنا قاعدين نقلب بين النسخ كلها. وبدا هو يصيغ العباره ويحكي التفاصيل، فاستطاع ان يخرج بصياغه هذا القران. احنا بنتكلم على فرض ان ده بيحصل، على فرض الكلام اللي حصل يعني. وخده دلوقتي في القرن احنا فيه، فقام طلعنا النسخه دي. دي لو قال لكم ده رسول فهتقولوا ده واخد من عندنا. طيب يا سيدي، هو واخد من عندكم، بس اللي خده من عندكم احسن 1000 مرة من اللي عندكم. مش كده؟ فاذا كان ده هو ماهوش نبي، يبقى ده ماهوش نبي ولا له علاقة بالنبوة، ولا من قريب ولا من بعيد، من باب أولى. اللي انتوا جايبينه ده ملوش لازم، أنا يكفيني اللي جابوه ده، هعتبره يا سيدي ترجمة. أخبرك إزاي؟ صحيح. بس هي أكمل وأفضل وأجمل من الإيه؟ اللي عندكم. اللي عندكم. فإذا كان ده هو مش نبي، يبقى انتوا ولا أنبياء ولا تتكلموا في دين ولا بتاع، انتوا بتوع سبوبة. بتدوروا على إيه؟ على قرشين تاخدهم من الناس الغلابه بتوع النصارى وتضحكوا على 2 مليار نصراني في العالم تحت مسمى اسرار الكنيسه، او تحت مسمى اسرار الكنيسه. لا تقول لا اسرار ولا غيره. هي لعبه فاسد خلاص. ولو قلت لا دي مستقل فعلا، واحنا مقرينه مستقل، وان اللي جابه واحد ما اصلا لم يخط كتابا بيمينه ولا يعرف الكتابه، وقال كمان النص عندكم حتى انك ترفع اليه الكتاب فتقول اقرا كتابه، يقول انا لا اعرف كتابه. اخبرك ازاي؟ ده اللي عندهم في اشعياء. طيب ايه اللي يخليكم تكحدوه وتفتروا الكذب عليه وتقولوا بقى ده ساحر؟ يبقى القضيه كلها ايه؟ ان هذا جاء من عند الله خالصا مخلصا، وهو وحي من عند الله، وهذا وحي من عند الله زورتموه ولعبتم فيه وعبستم به وغيرتم فيه، فاشتمل الحق والايه والباطل. فجاء هذا الكتاب من عند الله يكشف الضلال اللي عندكم ويهيمن عليه ويقيم الحجة عليكم ويقول لكم لا تصدقهم ولا تكذبوهم، لكن اللي هنا ما تسيبوش عشان نروح ادور على دول. هي دي اصل الايه؟ الحجة التي جاء القرآن بإقامتها في كل موضع من المقارنة. نعم. شوف بقى هنا عودة موسى إلى أرض إيه؟ مصر. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. خلي بالك بقى، أولا دلوقتي هم بيقولوا هو بعد كده رجع لإيه؟ ليسرون في مديان. في مديان يعني رجع تاني انا هاخد بقى مراته وعياله وارجع. مع ان النص اللي جاي هو خد اصلا مراته واولاده والغنم بتاعه وتوجه على ايه؟ على مصر. فعد على جبل الطور فحدث ما حدث. نعم. انما يقول لك لا، طب ما هو اذا كان كده هيقول لمين؟ لحميه اللي هو يسرون رعاويل، هيقول له انا جالي وحي بكذا وكذا وكذا وانا رايح عشان الوحي. انما هو هنا الصورة اللي مبينين انه خبى على مين؟ على حماه. على حماه كاهن مديان. كاهن مديان الراجل المسالم، الراجل المسالم اللي جوز بنته. وبعدين هو المفروض ان موسى ما هيخبيش عليه حاجة لان هو اقرب الناس اليه يعتبر دلوقتي لان مجوز بنته. صحيح. جد اولاده مش كده؟ طيب. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. ايه بقى اللي ماتوا اللي كانوا يطلبون نفسك؟ هم قالوا ان فرعون مات وجي ابنه مكانه. طب وحتى لو ابنه جي مكانه الجريمة بتسقط بالتقادم؟ ده القانون الغربي. ها؟ ده القانون الغربي. لا لا لا، القانون الغربي حتى لو في واحد عمل جريمه وقتل واحد اولياء الدم بيطالبوا بيه. مش الكلام ممكن؟ وحتى لو فرض ان اولياء الدم اولياء القتيل ماتوا برضه ده جريمه لابد ان يحاسب عليه. صحيح. فالصوره اللي هنا مش واضحه. اللي بيكتب شاف ان الكلام ده ايه؟ اهو ممكن تتكمل بيه القصة وعلى البركة وحد عارف حاجة. طالما النص الاصلي مش موجود. ما التوراة مش موجودة. هو بيكتب وخلاص. بيكتب وخلاص. فاخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض مصر. واخذ موسى عصا الله في يده. بقت عصى الله هنا، خلي بالك دلوقتي عصى الله. ده يعني اول حاجه كان يعملها موسى لما يروح لحماه جد اولاده، هيقوم رامي العصا قدامه فيشوفها تعبان. وساعتها هتعرف ان ده نبي، فهتلاقي كاهن مديان هيجي معاه. وهم نسوا اصلا ان هم مصورين الراجل ده كان شغال ساحر مع مين؟ عند مين؟ عند مين؟ عند فرعون. حتى ان يكون هو لسه عايش مع ان كل اللي كانوا بيطلبوا موسى ماتوا، فبرضه ديت فيها تناقض برضه. لان هو موسى لسه عنده 3 سنين كان مستشار للفرعون، وعلى حسب كلام النصارى موسى عنده 80 سنة دلوقتي، فعاش الراجل ده كام سنة؟ هي مش جاي والناس دي كلها ماتت. دي بدأ عداله 150 ولا حاجة، والأعمار عندهم خلاص ما عادتش بتوصل للحكاية دي. عمرها ما تتجاوز 100. في حاجة غلط. ده كله غلط. كله غلط. نعم. لا في كلام، هم في كلام. فموسى توجه إلى أرض مصر وقال رب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. وبعدين بيقول له ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب فتقول لفرعون، بداية الضربات بقى، هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر ومن مصر دعوت ابني. وإسرائيل ابن البكر يعني إيه؟ ابن البكر. يعني شعب إسرائيل هو البكر بتاعي، يعني الابن الوحيد، أول ابن أو أول ناس يجيلهم دعوة يعني ولا؟ والله ما أعرف غير إن كلمة ابن البكر دي على أساس إن هيجي من لبني إسرائيل أبناء تانيين بس ما هماش البكر، ولعله يقصد وجود مثلا إيه داوود وسليمان والأنبياء اللي هيجوا بعد كده. فخلي بالك ابن البكر إسرائيل. نعم. لكن بعد كده لما انقسمت إسرائيل بقت إيه مكونة من السامرة ويهوذا أورشليم، اخبرك نعم. إزاي بوبيه بنتين وهو تقريبا كده، لأن هم وصفوا إسرائيل بعد ما خرجت من مصر، بعد ما خرجت من مصر بأنها مرة زانية انقسمت لبنتين، انقسمت لبنتين أهولة وأهوليبة. فوصف إسرائيل بول إسرائيل ابن البكر، وصفها في سفر حزقيال بأنها مرة زانية. مش ده الوضع بالظبط؟ صحيح، ما يقدروش ينكروه لأن هم قالوا كده، ده في حزقيال قالوا إن كان فيه بنتين أهولة وأهوليبة أمها زنت في مصر، وكانت داعرة إلى أقصى درجات الدعارة وفضحوها في مصر. حتى لما بيصوروا مش يقولوا مثلا راجل غير صالح أو حاجة زي، لا لازم يصور بامرأة وزانية عاهرة، كل تصوراتهم كده كده، كل كلامهم كده. ولما راحوا هناك بقى بقت ايه أهولة وأهوليبة اللي هي السامرة وأورشليم. طيب ان شاء الله نكمل فالدكتور في اللقاء القادم، جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأوساط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين.